من روائع المصحف المجود. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. إن هذه الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء الظالمين أعد لهم عذاب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يدخل من يشاء في رحمته يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لا رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها وأغطى بعد ذلك دحاها. أشد خلقا أم السماء أم السماء أشد خلقا أم السماء فعسى الكهف سويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها